إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة الطحاوية: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء فلا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قوله: وأما التسلسل الممكن، أي هذا التسلسل الممكن الذي يكون لمفعولاته سبحانه وتعالى، وقوله من هذا الطرف أي من طرف الأزل يعني السبق، يعني التسلسل لمفعولاته في الأزل، وكذلك أيضا في طرف الأبد، بما أنه دائما يخلق ويميت ويحيي ويمنع ويعطي ويتصرف إلى ما لا نهاية له. وقوله: إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، إذا كان ذلك فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له، يعني الفعل الذي هو الحياة والقدرة والتكلم والإرادة، وتتجدد المعلومات، بمعنى علمه بما كان وبما يكون، فإنه لم يزل متصفا بهذه الصفات الحياة والقدرة والإرادة والكلام ونحوها، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. إذا أوجبنا هذه الصفات فكذلك الأفعال. وقوله: أن يفعل أكمل من أن لا يفعل، يعني كونه يتصف بالفعل أكمل من كونه معطلا عن الفعل. وقوله: ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، لأنه سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولكن لا يلزم أن يكون معطلا عن الفعل، ولا يلزم أن يكون المخلوقون من البشر ونحوهم معه في الأزل. نعتقد أنه سبحانه هو الأول، وأنه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فإذا كان هو الأول فلا يكون معه في الأزل من مخلوقاته إلا ما خلقه وأراده، فهو متقدم على كل مخلوقات أفراده، فلكل مخلوق أول، المخلوق له بداية، الخالق سبحانه ليس له بداية ولا أول له، ووحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق، كل ما سواه كائن بعد أن لم يكن، موجود بعد أن كان معدوما. قال الشارح رحمه الله تعالى: قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد الأمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. أوردها هنا الدليل العقلي، قال: كل قول سوى هذا الذي تقدم يرده العقل الصريح ويقضي ببطلانه بمجرد النظر. يقول: كل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، أي أنه في الأول لم يزل قادرا على الفعل، فيلزمه أحد أمرين لا بد له من أحدهما أو منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا. إذا لم يقل بالقولين تناقض تناقضا بينا، ومعنى كون الفعل ممكنا أي أن الأفعال في الأزل ممكنة للرب سواء فعلها أم لم يفعلها، وكذلك أيضا الأفعال قد يقال إنها لا تزال واقعة، فمن ادعى أن الله تعالى لم يكن متمكنا من الأفعال أو أنها لم تكن واقعة فلا بد أنه يتناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته، كيف يكون قادرا على الفعل ومع ذلك يقول الفعل محال ممتنع إيقاعه ممتنع لذاته؟ لو أراده ما تمكن من إيجاده، هكذا يكون التناقض. يقول: بالفرض إذن إرادة أنه محال، فرض أنه يريده وأنه يريد فعله، ومع ذلك فهو لا يستطيع إيجاده، هذا قول ينقض بعضه بعضا، أي يتناقض الذين يقولون بخلاف هذا القول. قال رحمه الله: المقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. انتهى نقله إلى هذا الموضع من شفاء العليل للإمام ابن القيم رحمه الله، ثم شرع رحمه الله في النقل من درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال: وقد أورد أبو المعالي، يعني أبا المعالي الجويني، في إرشاده وغيره من النظار أوردوا على التسلسل في الماضي فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. هذا هو الإيراد الذي أورده أبو المعالي الجويني، وكذلك من قال به من النظار أوردوا هذا الإيراد على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، لا أعطيك الآن درهما إلا أعطيك بعده درهما، فيتسلسل: لو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنع. فهذا هو الإيراد، فهل هذا الإيراد في محله أو في غير محله؟ هم يقولون لا يمكن أن يكون هنالك تسلسل للحوادث في الأزل مع إقرارهم بتسلسل الحوادث في الأبد، فأوردوا هذا الإيراد. قالوا لا يمكن بالقول بأن هنالك تسلسلا للحوادث في الأزل، لأنني لا يقبل مني أن أقول لا أعطيك درهما إلا أعطيك قبله درهما، فلا تتسلسل الحوادث في الأزل لهذا. قالوا ولكنها تتسلسل في الأبد، فأقول ما أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما، فتتسلسل في الأبد يعني في المستقبل، ولا تتسلسل في الأزل يعني في الماضي. هذا ما قالوه وأتوا به. وهذا المثال ضربوه لإبطال التسلسل في الماضي، ثم حكموا عليه بالامتناع، فالنتيجة عدم التسلسل في الماضي، وهذا ليس بصحيح. فإن المثال مردود من وجهين: الوجه الأول أنهم لما مثلوا لتصحيح التسلسل في المستقبل قالوا لا أعطيك درهما إلا أعطيك درهما بعده، حيث جعلوا مستقبلا بعد مستقبل، فكان حقا عليهم إذا مثلوا للماضي أن يأتوا بماض قبله ماض، كأن يقولوا ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، بمنزلة أن يقال ما حدث شيء إلا حدث قبله شيء. فبهذا يستقيم تمثيلهم بهذا المثال. أما مثالهم لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما، فهذه أفعال مضارعة وليست بأفعال ماضية، فهذا وجه يرد به مثالهم. الوجه الثاني أن قولهم لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما قول متناقض، فإن قولهم لا أعطيك نفي للحاضر أو المستقبل ليس نفيا للماضي، فهذا يقتضي ألا يحدث فعلا الآن حتى يحدث فعلا في الزمن الماضي، وهذا ممتنع، وهو بمنزلة أن تقول لا أفعل حتى أفعل، وهذا جمع بين النقيضين. وأكذا ترى أن تمثيل أبي المعالي ومن ذهب مذهبه من النظار بهذا المثال لا يستقيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن نقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فتجعل ماضيا قبل ماض، كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهذا نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل، ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينف الماضي حتى يكون قبله ماض، فإن هذا ممكن، والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإنما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع، الذي يتناهى لابد أن تكون له نهاية، وأما ما لا نهاية له فيما يتناهى فهذا ممتنع بضرورة العقل. فقد رد رحمه الله تعالى بهذا، وهذا كما مر من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، ولكن كما هي عادة الشارح رحمه الله تعالى فإنه لا يعزو هذه النقول إلى أصحابها ولا تثريب عليه، فقد كانت هذه من عادة السلف في التصنيف، وكان جلهم يفعل ذلك عند التصنيف بلا حرج، رحمهم الله رحمة واسعة. فرد بذلك على الذي يقول لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما أن هذا يكون ممتنعا، وذلك لأنه لا يمكن أن يعطيه الدرهم الأول، لأنه يقول ما أعطيتك قبل هذا شيئا فلا أعطيك إلا إذا كنت أعطيتك، فمتى كنت قد أعطيتك أعطيتك ثانيا. فقال هذا التمثيل والموازنة غير صحيحة، بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك بلفظ الماضي درهما إلا أعطيتك درهما قبله، فما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، جعلت الماضي قبل الماضي، أي أنني أعطيتك الآن درهما وكنت قبله قد أعطيتك درهما مثله، فتتسلسل في الماضي يعني في الأزل، فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. وقوله وأما قول القائل لا أعطيك حتى أعطيك قبله، فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل وتكون قبله، يعني أن هذا غير ممكن، هذا ممتنع، لا أعطيك حتى أعطيك قبله فليس في الإمكان، هذا ممتنع، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع، بخلاف نفي الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. لو رجعت إلى درء تعارض العقل والنقل لوجدت بسط ذلك فيه، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدح ذلك الكتاب الجليل، يعني كتاب الدرء، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، هو كتاب عظيم جدا، ولكن كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى إياك أن تلقي بنفسك في البحر من غير أن تكون سباحا ماهرا، فإن الذي يلقي بنفسه في درء تعارض العقل والنقل من غير عدة لابد أن يغرق. وليس الإرشاد إلى ذلك الكتاب بدافع أحدا لم يتأهل للنظر فيه أن ينظر فيه، وعلى المرء أن يتدرج في طلب العلم حتى لا تختلط عليه أموره وحتى لا يضل. قال المصنف رحمه الله تعالى، قوله يعني قول الطحاوي رحمه الله تعالى، ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. قال الشارح رحمه الله، ظاهر كلام الشيخ يعني الطحاوي رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، وقد مر هذا، وأن الطحاوي لا يرى بحوادث لا أول له، لا يرى هذا. قال ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، إذن الطحاوي يذهب إلى منع القول بحوادث لا أول لها، ولكنه لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، إذن هذه حوادث لا نهاية لها ولكنها في المستقبل في الجنة أو في النار، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وهذا الذي معنا كما ترى ينسف ذلك الاتهام الذي اتهم به شيخ الإسلام وانسرح بذيله على العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله من أن شيخ الإسلام يقول بفناء النار، حاشا أن يقول بفناء النار، إذا كان هو يقول رحمه الله تعالى بحوادث لا أول لها، ولا يمنع كما لا يمنع جمهور أهل العلم بل يذهب إلى ذلك كما يذهبون، يقولون بوجود حوادث لا نهاية لها، فكيف يقول بفناء النار؟ لأنهم اتهموه بأنه يقول بفناء النار، وحاشا أن يقول ذلك رحمه الله تعالى. وقد صنف في ذلك رسالة في نسب هذه الفرية التي رموا بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأنك ربما لا تعرف أحدا من المتأخرين قد اتهم باتهامات باطلة كما وقع مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن الرجل كان على الحق وكان يقرره ويناف حدونه ولا يبالي إلا ببيان الحق مهما وقع له، لذلك كثر خصومه فكان يحارب أصحاب العقائد الفاسدة، فدخل في الصراع مع الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم من القدرية والمرجئة، وكان رحمه الله تعالى يحارب أيضا العقائد الفاسدة المتعلقة بالسلوك، فحارب الصوفية وأخذ على أيديهم، وحارب الروافض رحمه الله تعالى، وحارب الفقهاء الجامدين لأنه كان يلتزم بالكتاب والسنة ويدور معهما أينما دارا، فصادم هؤلاء جميعا وصادموه، وكثر الافتراء عليه جدا رحمه الله تعالى، ولكن الباطل زهوق والحق يجعل الله تبارك وتعالى له البقاء والدوام، لأن الحق إنما يستمد قوته من الله، وأما الباطل فهو زهوق نفسه قصير. قال الشارح رحمه الله: وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما كالطحاوي مثلا، لأن الطحاوي فرق بينهما فقال بحوادث لا آخر لها، وظاهر كلامه أنه لا يقول بحوادث لا أول لها، كما قال ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. فيقول الشارح رحمه الله: قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، يعني لم يكن هنالك وقت لم يكن فيه ربنا فاعلا فعالا لما يريد، لم يكن هنالك وقت كان فيه ربنا جل وعلا معطلا عن كمالاته وعن فعله، الفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. قوله ظاهر كلام الشيخ أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، يفهم من كلام الطحاوي أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. الله تعالى أخبر بأنه خالق الخلق وأنه مستحق لاسم الخالق قبل أن يوجد أي مخلوق، فيمتنع تسلسل الحوادث في الماضي، هذا معنى كلامه. ولكن هو لا يمنع تسلسل الحوادث في المستقبل، لأنه ذكر الجنة والنار وبين عقيدة أهل السنة فيهما أنهما مخلوقتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وهذا مذهب الجمهور. ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل، أي من منع من تسلسل الحوادث في المستقبل هو قول الجهم زعيم الجهمية، وكذلك أتباعه الذين يقولون بفناء الجنة والنار، فهؤلاء يقولون بعدم تسلسل الحوادث لا في الماضي ولا في المستقبل، لا في الأزل ولا في الأبد. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها، يقول: من الذين يقولون بحوادث لا آخر لها، فإنه قول صحيح. حوادث لا أول لها أظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، وذلك لأننا نعتقد أن الله سبحانه حي لم يزل حيا، ومعلوم أن الأفعال من لوازم الحياة، والحي لا بد أن يكون له أفعال، فلم يزل فعالا لما يريد، يعني الله تعالى قديم بأفعاله ولم يزل موصوفا بأنه فعال لما يريد، فقد وصف نفسه بذلك: ذو العرش المجيد، أي رب العرش المجيد، فعال لما يريد. والمجيد صفة للرب سبحانه، ليست صفة للعرش، ولذلك جاءت مرفوعة: ذو، أي صاحب، ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش المجيد، فتكون المجيد صفة لله جل وعلا، ليست صفة للعرش. لو كانت صفة للعرش لكانت مخفوضة: ذو العرش المجيد، ولكنها مرفوعة: ذو العرش المجيد، فهي صفة لله جل وعلا. فعال صفة للرب لكل ما يريده سبحانه وتعالى من الحوادث وما أشبهها. قال المصنف رحمه الله تعالى: الآية، يعني قوله تعالى فعال لما يريد، تدل على أمور. أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث من الأمور التي يدل عليها قول الله جل وعلا فعال لما يريد، أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أي يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراد حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية. النكتة مسألة لطيفة أخرجت بدقة ونظر وإمعان فكر، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. والنكتة التي خفيت على القدرية والجبرية هي تقسيم الإرادة إلى شرعية وكونية. هذه النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية، أنهم لم يقسموا الإرادة إلى شرعية وكونية، وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، فهما أمران. فالله تبارك وتعالى يريد من العبد أن يفعل، ولكن لا يريد هو سبحانه وتعالى من نفسه أن يجعل العبد فاعلا، ففرق بين الإرادتين. قال: وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. الرابع من الأمور التي يدل عليها قول الله جل وعلا فعال لما يريد، أن فعله وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، لقوله فعال، ففيه إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس من الأمور التي يدل عليها قول الله جل وعلا فعال لما يريد، أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري عباده نفسه، وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه، لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد. وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء. كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. في الصفة الدينية قرر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالأفعال المخلوقة، وفي شرحها للعلامة ابن عثيمين قال في الباب الثاني في الأفعال المخلوقة: الأولى أن يقول المؤلف رحمه الله، يعني الناظمة العلامة السفارينية رحمه الله، أن يقول القول الثاني في الأشياء المخلوقة، لأن قوله في الأفعال المخلوقة يوهم أن يكون المراد بذلك أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو المفعول. أفعاله تعالى ليست مخلوقة، المخلوق هو المفعول. وأما الفعل فهو صفة الله، وصفات الله ليست بمخلوقة. فكل الأشياء، يعني كل ما عدا الخالق، فهو مخلوق من الأعيان ومن الصفات والزمان والمكان وكل شيء. قال تعالى: الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. قال السفاريني رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، سائر هنا بمعنى جميع، وسائر اسم فاعل مأخوذة من السور، وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى جميع، وقد يكون مأخوذا من السؤر، وهو بقية الطعام والشراب، وهي على هذا بمعنى باقي. ومن ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسه 3 مرات، قالت: ثم غسل سائر جسده. الحديث في الصحيحين. فسائر هنا بمعنى باقي، لأنها نصت على أنه صلى الله عليه وسلم أفاض على رأسه 3 مرات، ثم غسل سائر أي باقي جسده. قال الناظم رحمه الله: سائر الأشياء، يعني هنا جميع الأشياء. الأفعال المخلوقة، الأولى أن يقول الأشياء المخلوقة، لأننا لو قلنا الأفعال المخلوقة اختص بالأفعال، وإذا قلنا الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأفعال والأوصاف. فمثلا الآدمي عين، وفعله فعل، بطشه، أكله، شربه، هذا فعل، وأوصافه أوصاف، فله عين وله فعل. العين هنا بمعنى الذات، بمعنى الماهية، فله ذات وله فعل وله أوصاف. قوله الأفعال المخلوقة، الأشياء المخلوقة، كما هو معلوم في الاعتراض الذي ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله. والأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق. الخالق رب العالمين عز وجل، والمخلوق ما سواه، لهذا قال المصنف رحمه الله: وسائر الأشياء غير الذات. فهو يريد أن يقول ها هنا غير ذات الله تبارك وتعالى، وغير ما زائدة من أجل الوزن، لأنه قال: وغير ما الأسماء والصفات. يقول: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات. فأتى بما هي مقحمة ها هنا من أجل الوزن. وغير ما الأسماء يعني أسماء الله، والصفات يعني صفات الله تعالى. ماذا بعد؟ يقول: وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى بالقدم. مخلوقة، هذا خبر المبتدأ، وهو قوله سائر. سائر مبتدأ، مخلوقة خبر. لربنا يعني لله جل وعلا، من العدم يعني بعد أن كانت عدما، وضل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم، من أثنى عليها يعني من وصفها بالقدم. مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم. فمن وصفها بالقدم فقد ضل وتاه. وسائر الأشياء يعني جميع الأشياء، فسائر هنا بمعنى جميع كما مر، ولا يصح أن تكون بمعنى باقي. والأشياء يعني من الموجودات غير ذات الله وأسمائه وصفاته، ولم يذكر أفعاله وكلامه، لأن أفعاله وكلامه من صفاته، وهو نص على الصفات، فالأفعال والكلام من صفات الله جل وعلا. إذن ذات الله وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة، وما عداها فهو مخلوق. فالآدمي مخلوق بعد أن لم يكن، والروح مخلوقة بعد أن لم تكن بلا شك، السماء مخلوقة بعد أن لم تكن، الأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، كل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن. هذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس، وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع، وأن المادة أزلية كما أنها أبدية لا تفنى. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد. وكل هذا ضلال مبين، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وبأنها لم تكن حادثة أشركت بالله تبارك وتعالى، وجعلت لله شريكا في القدم، وهذا شرك. ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ هذا سؤال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في هذا الموضع من شرحه على السفاريني: هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ قال بعض العلماء: نعم، أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل. قالوا: لأنك إن لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات، ومن قال بذلك وقع في الضلال. لهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل، فجعلوا التسلسل ممنوعا في الماضي والمستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأزل لم يكن يفعل، وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية، قالوا بأن الأشياء لا تدوم، فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء. وقال بعضهم: بل تفنى الحركات دون الذوات، حركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام. وهذا قول أبي الهذيل العلاف كما مر من المعتزلة، وقد سخر منه ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية على زعمه أن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع إلى فمه فاكهة وجاء وقت الفناء الذي يدعيه العلاف على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت الفناء، وقت فناء الحركات وبقاء الذوات وهو على أهله، بقي لاصقا بهم إلى أبد الآبدين. سخر منه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بمعنى ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونين، هل هذا معقول؟ لكن الضلال والعياذ بالله الذي لا يبنى على علم من الشرع دائما يكون أضحوكا. وهذا المذهب يقول لا تسلسل في الابتداء ولا تسلسل في الانتهاء، وبنوا على ذلك أن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى شيء أبدا، فالسماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والجنة والنار ومن فيهما عند هؤلاء الضلال كله يفنى. هذا قول. القول الذي بعده على عكسه، قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين. يعني قالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقيتان إلى أبد الآبدين فكذلك في الماضي. وقال آخرون زعموا أنهم أهل السنة، التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل، فالجنة والنار لا تفنى ومن فيها لا يفنى، وأما في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل. قالوا التسلسل في المستقبل يعني في الجنة والنار واجب، وأما التسلسل في الماضي فمستحيل، فالجنة والنار لا تفنى ومن فيهما لا يفنى، وأما في الماضي فالتسلسل ممنوع مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة كقدم الله تعالى، وهذا شرك. وهذا ادعى بعض الناس أنه مذهب أهل السنة. لا يخفى عليك أن هذا هو قول الطحاوي رحمه الله تعالى، كما قال الشارح أن ظاهر كلامه ينفي التسلسل في الماضي، ولكنه يقول عدم فناء الجنة والنار، إذن هو يقول بالتسلسل في المستقبل. زعم أقوام أن هذا القول هو قول أهل السنة. القول الرابع أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. يعني بمعنى أن نقول هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة، هذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم فقدم الله. لكننا نعلم أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات سوى السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش لا نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا. ولا يلزم من هذا قدم المفعول كقدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل، لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل، وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة، لأن عندنا مفعولا وفعلا وفاعلا. المفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، فإذا لا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة كقدم الله وأن تكون شريكة لله في الوجود. وهذا هو الحق، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد شن عليه خصومه تشنيعا عظيما، وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم، قال بما ذكرت لكم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. إذن قول الناظم ضل من أثنى عليها بالقدم إن أراد، من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، وإن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح. يعني من أثنى عليها بقدم العين فقد ضل، لأن الذوات لا يمكن أن تكون قديمة، وأما النوع فإنه يكون قديما، وما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أول أبدا. هل هذه المخلوقات أبدية؟ قال فيه تفصيل، منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني له مدة وينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله تعالى خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فيفقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه، بل هو مفارقة روح للبدن. اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذه قد تفنى. قال وليس عندي أثارة من علم، لكن هذا هو الظاهر كأرواح الحيوانات، فأرواح الحيوانات سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة كما قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت، ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله، يأمرها بأن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. وتأمل في قوله وليس عندي في هذا أثارة من علم، رحمه الله رحمة واسعة، لأنه لا يتكلم إلا بعلم، وكذا المؤمن إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو أرواح المكلفين، يعني بني آدم والجن، وكذلك الحور والولدان الذين في الجنة، هؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، ومن جهة الأبدية يعني فيما يستقبل، ومن جهة الأبدية ففيه تفصيل، فمنهم ما خلق على أنه أبدي، ومنهم ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. قال الناظم رحمه الله وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل، فأفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال جل وعلا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فأفعاله تعالى اختيارية. قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه، وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، وهو لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. لو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام، من إيجاد على سبيل البقاء أو إعدام على سبيل الزوال والفناء. فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. فما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الحاجة والضرورة، الحاجة ما يفوت الكمال بفقده، والضرورة ما يحصل الضرر بفقده. الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، يعني ما كان ضروريا لك إذا فقدته وقع عليك الضرر بفقده، وأما ما كان حاجيا لك فإذا فقدته فإنه لا يفوتك سوى الكمال بفقده. يقول من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يفوت الكمال بفقده. فالأمور الضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يفوت الكمال بفقدها. مثلا الكتب التي نقرأ فيها المقررات ضرورية، لأنه لو لم يكن عندنا كتب صار علينا ضرر. الكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق ولو لم يوجده لفات كماله؟ لا. وهل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. فأفعاله التي يفعلها لا يفعلها لحاجته إليها ولا لضرورته إليه. أنا وأنت نفعل الأفعال لحاجتنا، نكتسب ليزداد مالنا، وهذه حاجة. نكتسب لكي ننقذ أنفسنا من الهلاك، هذه ضرورة. ولكن الله جل وعلا يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول والله هو الغني الحميد. فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. قال الناظم رحمه الله، يعني العلامة السفارينية رحمه الله تعالى، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال. سائر ترد بمعنى باقي، وترد بمعنى جميع. فأما ورودها بمعنى باقي فإنها مأخوذة من السؤر، وهو البقية. فما يقال مثلا سؤر البهائم طاهر، يعني ما تبقى من شرابها من مأكول اللحم. وتقول شربت سؤر فلان، تعني بقية شرابه. فتكون سائر ها هنا في كلامه تكون سائر بمعنى باقي. أما سائر بمعنى جميع فهي مشتقة من السور، لأنه يحيط بالقصر مثلا. كلام المصنف الناظم هنا يتنزل على المعنى الثاني. سائرها هنا في قوله فسائر الصفات والأفعال، أي جميع الصفات والأفعال. فسائرها هنا بمعنى جميع، والمراد أن جميع الصفات والأفعال قديمة لله جل وعلا. وكلامه هذا في إطلاقه نظر ظاهر، وذلك أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: خبرية وذاتية وفعلية. أما الفعلية فنص عليها المؤلف الناظم بقوله والأفعال، فيبقى قوله الصفات شاملا للخبريات والذاتية. نوافقه على أن الصفات الذاتية والصفات الخبرية قديمة لله، يعني أزلية، لم تزل موجودة، وهي كذلك أبدية لا تزال موجودة. والصفات الخبرية فما مر في غير موضع، كاليد والوجه والعين والقدم. والصفات الذاتية كالعلم والقدرة والعزة وما أشبه ذلك، فهذه أيضا قديمة لله عز وجل، أزلية أبدية. وأما الصفات الفعلية التي أشار الناظم إليها بقوله والأفعال، فلا يطلق عليها أنها قديمة على سبيل الإجمال، ولا أنها حادثة على سبيل الإجمال، فلا بد من التفصيل. فباعتبار الجنس هي قديمة، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولم يأت عليه وقت كان معطلا عن الفعل. وباعتبار النوع والآحاد ليس قديما، من ذلك النوع استواء الله على العرش، نوع من أنواع الفعل هو استواء الله على العرش. لا يمكن أن نقول إنه قديم، لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، وخلق العرش حادث، فيلزم منه أن الاستواء حادث وأنه ليس بقديم. هذا باعتبار النوع، وباعتبار الآحاد كثير جدا. فخلق الله لزيد وعمر وبكر وخالد هذا حادث، خلقه حين خلقه، من له 10 سنوات فهو قبل 11 لم يكن شيئا مذكورا ولا تعلقت به صفة الخلق. فكلام المصنف باعتبار قوله الصفات صحيح باعتبار قسمين من الصفات هما الخبرية والذاتية، والأفعال صحيح باعتبار الجنس، وأما أنواعها وآحادها فليست قديمة، وأما جنس الصفة أو جنس الفعل الذي هو صفة لله تبارك وتعالى أيضا فهذا الجنس قديم. من الصفات الخبرية ما سبق من الأمثلة من الساق والإصبع وما أشبه ذلك، فكل ما ورد فيه النص فأثبته على أنه قديم، ولا تستوحش من إثباته، ولا تقل كيف يكون لله كذا كيف يكون لله كذا، لأن الذي تكلم بهذه الصفة إما الله نفسه إذا كانت الصفة ثابتة بالقرآن، وإما رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به. فلا تستوحش مما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله، وإنما تستوحش من تحريف ما أثبته الله لنفسه أو من تحريف ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي تستوحش منه. وأما أن تثبت ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله فكيف تستوحش من ذلك؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأفعال كثيرة نوعها وجنسها، الكلام صفة فعل باعتبار آحادها وهو صفة ذات باعتبار أصله، الكلام ليس له حصر ولا يمكن أن يحاط به، لأن الله عز وجل يقول ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو أن الذي في الأرض من الأشجار أقلام، أي جعل أقلاما وكتب به وجعل المداد البحر يمده من بعده 7 أبحر لنضب الماء وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله، إذن لا حصر لها ولا يمكن الإحاطة بها. والكلام من صفات الأفعال لله ذي الجلال، فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، ذي صفة لله، لله ذي الجلال بمعنى العظمة والكبرياء، وقد وصف الله نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام، وأنه مع عظمته وكبريائه يكرمه المؤمنون من عباده، ويكرم هو من يستحق الإكرام من العباد. لهذا تقول الإكرام صالح لصدوره من الله ولصدوره من الناس، صدوره من الله بأن يكرم من يستحق الإكرام من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لهذا يقال في الجنة إنها دار كرامة، وهو سبحانه وتعالى مكرم من قبل عباده الخلص من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالخالق سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ذكر ذلك الشارح رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوي، وهذا الذي مر من تقرير عقيدة السلف أهل السنة والحديث، كما في المنظومة السفارينية، وكذلك في شرحها هاهنا للعلامة ابن عثيمين، هو ما قد ذكره الشارح رحمه الله تعالى في شرحه. قال الناظم رحمه الله بقدرة تعلقت بممكني، كذا إرادة سعي واستبني، اقتدر بقدرة تعلقت بممكن لا بمستحيل ولا ممتنع، اقتدر بقدرة تعلقت بممكن، أي أن من صفات الله تعالى القدرة، اقتدر من باب المبالغة فهي أبلغ من قدر، فإن اقتدر تدل على صفة ذاتية لازمة. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. والآيات في هذا كثير. قدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة، فهو القوي القادر بخلاف المخلوق، فإن قدرته محدودة، وقد تكون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة، لكن الناظم قيد القدرة فقال: تعلقت بممكني. وهل تعلقت بالواجب أيضا؟ نعم، بالواجب من باب أولى. وهل تعلقت بالمستحيل؟ لا، لأن المستحيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مقدورا عليه، لكن المستحيل الذي يتصور ذهنا أنه مستحيل، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا يمكن، فلو أن أحدا أراد أن يقول: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ وسيأتي هذا في كلام الشارح رحمه الله تعالى. إذا قال قائل: هل الله قادر على أن يخلق مثله؟ الجواب: هذا مستحيل، لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن، ونحن نعلم الآن أن أعظم مخلوق نعلمه هو العرش، فالعرش أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمه، ومع ذلك نعلم أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش، لكن شيء المستحيل لذاته غير ممكن. مثاله: أننا نعلم أنه يستحيل في العادة، في العادة ليس في ذاته، أن يقع خسوف القمر في أول الشهر، وكيف يكون؟ ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبها، هذا نعلم علم اليقين أنه لن يكون، لكن لذاته أو لغيره؟ لغيره، أي حسب ما أجرى الله العادة، وإلا فإن الله قادر على أن يكسف القمر في أول الشهر، وعلى أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبها. ومن المعلوم أن هلال الهلال لا يمكن أن يكون قبل خسوف الشمس، بمعنى أنه إذا خسفت الشمس في ليلة قلنا إنها أول ليلة في الشهر، فهذا شيء مستحيل، لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا حيلولة القمر بين الشمس والأرض، فحيلولة القمر بين الشمس والأرض تمنع أن يهل الهلال قبل الخسوف، لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتجاوز ثم يحول بين الشمس والأرض، لأن المعلومة أن القمر يتأخر عن الشمس. ما هو سبب الخسوف الذي جعله الله سببا لخسوف القمر؟ الجواب: حيلولة القمر بين الشمس وبين الأرض. إذن الشمس لم تسبق أبدا في هذه الحال، إذن تعلقت بممكني، يعني قدرة الله تبارك وتعالى، اقتدر بقدرة تعلقت بممكني. نقول ضده المستحيل، فالمستحيل لا تتعلق به القدرة لأنه على اسمه مستحيل، لكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم متوهم أننا خصصنا ما عمه الله أو قيدنا ما أطلقه، أن المستحيل نوعان: مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. فالمستحيل لذاته ما لا يمكن أن تتعلق به القدرة، فما مثلنا وقلنا لو قال قائل: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هذا مستحيل لذاته، وستأتي إجابة عن هذا السؤال، وأنه ممتنع أصلا، وهذا مستحيل لذاته لأن المماثلة مستحيلة، ليس كمثله شيء. وأدنى ما نقول أن نقول إن هذا مخلوق وأما الرب فخالق، فتنتفي المماثلة على كل حال. الشيء الثاني هو المستحيل لغيره، الأول المستحيل لذاته وهو الذي لا يمكن وجوده، والعدم لازم من لوازمه. والشيء الثاني المستحيل لغيره، بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يخرمها. هذا نقول إن القدرة تتعلق به، فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة، لأن القدرة تتعلق به، تتعلق بالمستحيل لغيره، ولا تتعلق القدرة بالمستحيل لذاته. المستحيل لغيره كثير، كل الآيات الكونية التي أجراها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم كلها مستحيل لغيره. انشقاق القمر للرسول صلى الله عليه وآله وسلم مستحيل لغيره، لكن لذاته غير مستحيل لأنه وقع، والله قادر على أن يشق القمر نصفين، بل قادر على أن يشق الشمس نصفين. نحن الآن نرى أنه من المستحيل أن الشمس تنزل تكون فوق المنارة، ولو جاءنا واحد وقال إنني مررت بمنارة ووجدت أن الشمس موضوعة فوق المنارة بالضبط، فماذا نقول؟ نقول هذا كذب ومستحيل. لكن هو مستحيل لذاته أو مستحيل لغيره؟ مستحيل لغيره، لأنه على حسب ما أجرى الله العادة. لكن الله قادر على أن تكون الشمس على مستوى المنارة بل دون المنارة، فإنه يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل كما في الصحيحين، وقد اختلفوا هل هو الميل المسافي أو هو الميل الجراحي أو الذي يكون في زجاجة الكحل مثلا تكتحل به المرأة، فقالوا هذا وهذا، والله على كل شيء قدير. إذن ظاهر كلام الناظم أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ولكن لا بد في ذلك من التفصيل، لأنك لو قلت تتعلق بإطلاق أخطأ، ولو قلت لا تتعلق بالمستحيل بإطلاق أخطأ، حتى تفصل حتى تقول هنالك مستحيل لذاته وهذا لا تتعلق به القدرة، وهنالك مستحيل لغيره وهذا تتعلق به القدرة، لأن استحالته إنما هي على حسب العادة التي أجراها الله جل وعلا في هذا الكون. فالمستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة، لأنه ليس بموجود، العدم لازم من لوازم ذاته، لا يمكن أن يوجد ولا يفرضه الذهن. مثاله، هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا؟ لأنه يتحرك ويسكن ويتحرك ويسكن ويتحرك ويسكن، إنما يكون متحركا ساكنا في آن واحد. هل يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن؟ لا يمكن، لأنه إذا كان متحركا فليس بساكن، وإذا كان ساكنا فليس بمتحرك. وأما المستحيل لغيره يعني بحيث يكون بحسب العادة غير ممكن، فهذا تتعلق به القدرة. وإذا طلب منا مثل لذلك قلنا ما أكثر الأمثلة، كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب. وفي العادة لو أن أحدا قال أنا أضرب هذا الحجر فضربه بعصاه، قال فانفلقت 12 عينا، فماذا تقول؟ تقول هذا مستحيل على حسب العادة، إذ إنك لو تضرب حجرا بعصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما جاءك 12 عينا. ولكن هل هو مستحيل لذاته؟ لا، لأن الله جعله لموسى آية، هذا إنسان معه عصا وقال أنا أضع هذه العصا فتكون حية. لو قال لك ذلك ما تقول؟ تقول هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن تكون العصا حية حتى في السحر لا يمكن أن تكون حية، لأن السحرة لما ألقوا حبالهم وعصيهم لم تتحول إلى حيات حقيقية، وإنما خيل لهم من سحرهم أنها تسعى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: سحروا أعين الناس، وأما السحرة أنفسهم فكانوا يرون العصية عصيا والحبال حبالا، لم تسحر أعينهم وإنما سحروا أعين الناس، فصار الناس يرون العصية والحبال تسعى كأنها حيات في مرأى العين، وأما السحرة فكانوا يرون الأمر على حقيقته. فلما ألقى موسى عصاه تحولت بقدرة الله تبارك وتعالى إلى حية حقيقية، لذلك سجد السحرة، قالوا: هذا ليس من سحرنا، هذا لا يستطيعه بشر، هذا لا يقوى عليه إلا رب القوى والقدر. فسجدوا لله سالمين مسلمين آمنين مؤمنين. فإذا جاءك إنسان فقال: أنا أضع هذه العصا على الأرض فتكون حية، نقول: هذا ليس بصحيح، لا يمكن أن تكون العصا حية، ولا حتى في السحر لا يمكن أن تكون حية، وإنما تكون حية بالسحر على حسب نظري، لكن الحقيقة أنه لا يمكن أن تكون حية، لكن يمكن أن تكون العصا حية حقيقية حسب قدرة الله. فكون العصا حية مستحيل لغيره، لكنه لقدرة الله ليس مستحيلا، وقد جعلها الله آية لموسى عليه السلام. فانقلبت العصا حية حقيقية تلقف أو تأفك أو تأكل ما يأفكون، تلقف أو تأكل ما يأفكون. مثال آخر: الإنسان مخلوق من الطين، لو أن واحدا صنع تمثالا على شكل طير لكي يوافق الآية التي لعيسى، صنع تمثالا على شكل طير وقام ينفق فيه وقيل إنه طار، هل تصدقه؟ نقول: هذا مستحيل على حسب العادة، هذا مستحيل لغيره، أما على حسب قدرة الله فليس بمستحيل، لأن الله جلت قدرته، تعلقت قدرته بهذا وجعله آية لعيسى عليه السلام، وجعل تمثالا على شكل الطير ثم نفق فيه فطار بقدرة الله تبارك وتعالى. هذا مهم أن نعلم أن القدرة إنما تتعلق بالواجب، تتعلق بالممكن، تتعلق بالمستحيل لغيره، ولا تتعلق القدرة بالمستحيل لذاته. ولماذا لا تتعلق بالمستحيل لذاته؟ لأن المستحيل لذاته معدوم، والعدم لازم من لوازم ذاته، وهو كاسمه مستحيل فلا يوجد أصلا. فإذا أورد عليك أحد من الضلال إيرادا أو سألك سؤالا كمثل ما مر فيما يتعلق بقدرة الله رب العالمين وتعلقها بالمستحيل لذاته، من أجل أن يجعلك بين أمرين: إما أن تقول إن الله تعالى يقدر أن يفعل هذا، وحينئذ تكون قد تورط كما في المثال: هل يستطيع الله أن يخلق مثله؟ فإن قلت نعم أشركت، ليس كمثله شيء، وإن قلت لا فقد وصفت ربك بالعجز، والله على كل شيء قدير. ولكن هذا المخلوق الذي هو كما يقول السؤال مثله، إذا خلق فهو مخلوق، وخالقه هو الخالق، ولا يمكن أن يكون المخلوق كالخالق، فكيف يكون مثله؟ فهذا مستحيل. إذن قدرة الله تبارك وتعالى لا تتعلق بالمستحيل لذاته، ولكنها تتعلق بالمستحيل لغيره، قدرة الله تتعلق بالمستحيل لغيره، كما مر في آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر المصنف الناظم رحمه الله الصفات السبع، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وبين متعلقات هذه الصفات، أي ما تتعلق به هذه الصفات، ولكنه رحمه الله لم يذكر للحياة متعلقة، لأنها ليس لها متعلق، لأنها لا تتعدى حياة الله تبارك وتعالى، صفة الحياة لله. أما صفة الإحياء فشيء آخر، فصفة الحياة لازمة ومنه الحي. لذلك أنت في إيمانك بهذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى تقول أؤمن به اسما من أسماء الله تعالى، وأؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم الكريم من الأسماء الحسنى، وهي صفة الحياة، وليس له أثر أو متعلق أو مقتضى. وأما اسمه تعالى البصير واسمه تعالى السميع، فأنت تؤمن به اسما لله جل وعلا، وتؤمن بالصفة التي تضمنها هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. السميع تؤمن بصفة السمع، البصير تؤمن بصفة البصر، وتؤمن بالمقتضى أن الله يسمع كل شيء وأن الله يرى كل شيء، فيتعلق سمعه بالمسموعات ويتعلق بصره بالمبصرات، فها هنا تعدى، وأما هنالك فهو لازم. القدرة قال تعلقت بممكني، هذا يخرج المستحيل لذاته، المستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة لأنه مستحيل، كما تمثل لذلك بكون الشيء أبيض أسود في آن واحد، وبكونه متحركا ساكنا في آن واحد، هذا مستحيل، لأنه إن تحرك فليس بساكن، وإن سكن فليس بمتحرك. أما المستحيل لغيره كما مر فهو لكونه لم تجري به عادة أو ما أشبه ذلك، فإنه تتعلق به القدرة، وله أمثلة كثيرة كما مر. وكذلك الإرادة تتعلق بالممكن، أما المستحيل فلا يمكن، فالمستحيل لذاته لا يمكن أن يريده الله، لأن هذه الإرادة عبث، والله منزه عن العبث. فلو قال قائل مثلا إن الله يريد هذا الشيء متحركا ساكنا، فالجواب لا، لا يريد هذا، لأنه متى كان متحركا لم يكن ساكنا، ومتى كان ساكنا لم يكن متحركا، وليس المراد أنه يكون متحركا ثم يسكن أو ساكنا ثم يتحرك، فهذا ممكن. فالإرادة تتعلق بالممكن، لهذا تقول إن الإرادة إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا يدل على أن الإرادة تكون في الأشياء الممكنة التي يمكن أن يفعلها الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد، أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، لقوله عز وجل فعال لما يريد، أي لما يريده ولما يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الثاني أنه لم يزل كذلك، أي يقول إنه سبحانه لم يزل كذلك، يعني لم يزل فعالا لما يريد. فهذه الآية ساقها في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كمال صفاته، وأن ذلك من كماله سبحانه، يعني أن كونه فعالا لما يريد دليل على صفات الكمال، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، بل دائما وأبدا هو فعال لما يريد، فلا يمكن أن ينعدم منه ذلك الفعل في وقت أو أن يكون عاجزا. ولهذا يقول الطحاوي إنه موصوف بأنه خالق قبل أن يوجد المخلوق، وبأنه رازق قبل أن يوجد المرزوق، ولأنه قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يرد على الذين يعبدون غير الله ممن ومما لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون شيئا ولا يتصرفون بأنفسهم، هل يستوون بالذي هو خالق كل شيء؟ هل يقال إن الذي يخلق مثل الذي لا يخلق أفلا تذكرون؟ قوله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني لم يكن بذاته حادثا، وكذلك أفعاله لم تكن حادثة بعد أن كانت معدومة. الثالث مما ذكره رحمه الله أنه إذا أراد شيئا فعله، أي يقول هذا الأمر فيه أنه سبحانه إذا أراد شيئا فعله، فإنما في قوله جل وعلا فعال لما موصولة بمعنى الذي، أي فعال للذي يريد، وهي عامة، أي فعال يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله، لأنه سبحانه هو المريد لأفعاله، ولكن هناك إرادة تتعلق بفعل العبد، فالإرادة المتعلقة بالعبد لها شأن، لأن الله تعالى لا يكون في الوجود إلا ما يريد، فقد يريد العبد شيئا ولا يحصل، لأن الله لم يرده كونا وقدرا، وإذا أراد الله فعل العبد فإنه يكون، وإذا أراد العبد فعل شيء ولم يرد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلا له لم يوجد الفعل، فقد يهم العبد بشيء ولكن لا يعينه الله تعالى ولا يستطيع أن يفعله، سواء أكان محرما ومعصية أم كان واجبا وطاعة، فإذا لم يرده الله تعالى ولم يجعله فاعلا ولم يعنه لم يوجد ذلك الفعل، ولكن مع ذلك الله تعالى أراد كل موجود، ولكن لا ينسب إلى الله إرادة الشرور، بل الأصل أن كل ما أراده وقدره فقضاؤه فيه أنه خير، وإذا كان شرا فإنه يكون منسوبا لغير مذكور، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، ففي الشر قالوا أريد، هذا في الشر، وأما في الخير فصرحوا أم أراد بهم، هنالك قالوا أريد، يقول وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فعند ذكر الإرادة مع الشر جعلها لما لم يسمى فاعله، وأما في الخير فقد سمى الفاعل، أم أراد بهم ربهم رشدا، قال لم يوجد الفعل وإن أراده، أي وإن أراده العبد وهم به حتى يريد من نفسه، أي الرب تعالى، وهذه هي النكتة التي خفيت عن القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنه، وهي أنهم يقولون إن قدرة العبد لا تدخل في قدرة الله، أن الله تعالى لا يوصف بأنه يفعل أو يريد الشرور أو يريد شيئا من أفعال العبد، فالقدرية يجعلون العبد هو الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات ولا يقدر الله تعالى على فعل، وأما الجبرية فهم بعكسهم يقولون إن كل الأفعال منسوبة إلى الله تعالى وإن العبد ليس له أي فعل، فتخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عن هذه النكتة، وهي التفرقة بين الإرادتين القدرية والشرعية. فقال الشارح رحمه الله وفرق بين إرادته أن يفعل العبد، أي إن أراد الله أن يفعل هذا العبد، وإرادته أن يجعله فاعلا، أي أن يجعله الله تعالى فاعلا. ثم ذكر الأمر الرابع أن فعله وإرادته متلازمان، هكذا فعل الله تعالى وإرادته متلازمان، لا يمكن أن يفعل شيئا إلا بالإرادة، ولا يمكن أن يريد شيئا كونا وقدرا إلا وقد فعله، وما أراده لا بد أن يفعله، فما أراد أي أراد أن يفعله فإنه قد فعل، وكل شيء فعله فقد أراد، كل شيء فعله الله تعالى من خير أو شر فقد أراده، أما المخلوق فليس كذلك بخلاف المخلوق، فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريده، أي يريد شيئا وقد لا يقدر أن يفعله، وقد يفعل أشياء ما أرادها كالمكره مثلا أو الذي يفعل بغير نية ونحو ذلك. وأما الخامس فإثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، كل فعل فعله فإن له إرادة، فيكونون كإرادات متعددة، أي أراد أن يوحي هذا وأراد أن يغني هذا وأن يفقر هذا وأن يقوي هذا وأن يضعف هذا ونحو ذلك، إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له سبحانه إرادة تخصه، أي كل فعل فعله فلا بد أن يكون له إرادة تخصه. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فمعنى هذا الأمر السادس أن كل ما صح أن تتعلق به الإرادة جاز فعله وإن لم يكن ممكنا عندها، ولكن الله تعالى لا يعجزه شيء، كل شيء صح أن تتعلق به إرادة الله فإنه يجوز فعله، وإن أنكره بعض من ينكره من المعطلة ونحوه. وذكر لذلك أمثلة. المثال الأول النزول، النزول كل ليلة إلى السماء الدنيا، هذا بإرادة الله، إذا كان أراد ذلك حصل هذا النزول. الثاني إذا أراد أن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء حصل ذلك المجيء كما شاء، ولو أنكر ذلك من أنكره. الثالث إذا أراد أن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء حصل ذلك إذا أراد، ولو أنكر ذلك من أنكره من المعتزلة ونحوهم من النفاة. إذا أراد أن يخاطب عباده ويضحك لهم حصل ذلك ولو أنكر ذلك المعطلة النفاة، وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخبر بمثل هذه الأمثلة وجب أن نصدق بذلك وأن نقول إنه قد أراد. وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، فقد قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فأخبر أن هناك محوا وإثباتا قد أراده الله. وكذلك قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، هذا أيضا مما يثبته أهل السنة، وأنه سبحانه يفعل ما يشاء وأنه كل يوم في شأن سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، فهذا ما يلزم القائلين بأن للحوادث أولا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، حكى الشارح الخلاف دون تحقيق رحمه الله، لأنه قال اختلفوا في ذلك ولم يذكر لنا الراجح أو الصواب في ذلك، فقال للناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أو لا، واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، الشارح رحمه الله تعالى الخلاف دون تحقيق، والحق أن هذا العالم مخلوق من مادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات ذلك، وفي درء تعارض العقل والنقل، وكذلك في مجموع الفتاوى في شرح حديث عمران بن حصين، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله جل وعلا. ومن أول قوله واختلفوا نقل من ذلك الموضع من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في 5 صفحات، ولم يعزو إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. القول بأن الحوادث لها أول كما قال الشارح رحمه الله يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا. إن قلنا إنه فعله مختارا وأنه فعال لما يريد وأنه لم يزل مسمى باسم الخالق مع ما كان ويستحق اسم الباري، فلا يلزم من ذلك أن العالم قديم، يعني أن هذه المخلوقات جنس بني آدم وجنس الشياطين وجنس المخلوقات من الملائكة والدواب ونحو ذلك. نعتقد أن كل ما سوى الله محدث بعد أن كان معدوم، لأجل ذلك تقول إن الإنسان يكون معدوما ثم يوجد. كل ما سوى الله محدث ممكن الوجود وليس واجب الوجود. ونعتقد أيضا أنه موجود بإيجاد الله تعالى له، وأن الله تعالى هو الذي أوجده، ليس له من نفسه إلا العدم والفقر. كل مخلوق ليس له من نفسه إلا وصف العدم ووصف الفقر، ووصف الفقر وصف لازم لكل مخلوق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فالغنى وصف ذاتي لله تبارك وتعالى، الغنى من صفات الرب تبارك وتعالى من صفات ذاته، فهو الغني عن كل أحد وعن كل شيء، والكل فقير إليه. وأما الفقر فوصف ذاتي لي ولك ولكل مخلوق، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، يعني لا ينفك عني ولا أنفك عنه، أنتم الفقراء إلى الله. فهذا هو المعنى، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى كما قال الشارح، يعني كل ما سوى الله فإنه محتاج. هذا الوصف الذاتي أي الحاجة لازم لكل ما سوى الله، الله تعالى واجب الوجود لذاته والمخلوق ممكن الوجود لذاته، كما أن الله تعالى غني لذاته والغنى وصف ذاتي لازم لله سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فإن غناه ليس وصفا ذاتيا لأنه قد يستغني ثم يزول غناه. وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا، يعني هذا العالم الذي هو جنس الإنسان وجنس الجن والملائكة والشياطين والدواب، هل هي مخلوقة من مادة أم لا؟ الصحيح أنها مخلوقة من مادة، فالإنسان خلق من تراب هذا أول، ثم الآخر خلق من ماء مهين. واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، أول هذا العالم الذي هو السماوات والأرض والجبال والأفلاك والنجوم والشمس والقمر وما أشبهها. اختلفوا في أول هذا العالم ما هو، ما الجواب؟ الجواب هو الأولى ألا نخوض في مثل هذا. الله تعالى خالق كل شيء، قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. هكذا أخبر عن نفسه أنه الذي خلق السماوات والأرض. هذه الأرض الرحبة التي نراها ومنها ما لا نرى خلقها الله، بل ذكر أن هناك غيرها، هناك سبع أراضين كما في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن. خلق الله هذه السماوات والسماوات السبع وهذه الأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم أخبرنا أن عرشه كان على الماء، يعني قبل أن يخلق هذه المخلوقات فقد خلق العرش، وكان العرش على الماء. فما مر الأولى ألا نخوض في مثل هذا، ونحن نحاول أن نتصف بأننا من طلاب العلم، فكيف بالعوام؟ فاحذر أن تقدر ذلك عند العوام، يعني قد يقوم أخ من إخواننا بالدعوة إلى الله فيقول أنا أريد أن أشرح لهم العقيدة الطحاوية، فيتحلقون حوله ثم يدخل بهم في أمثال هذه المضائق، وحينئذ ربما خرجوا بشبهات تستقر في قلوبهم تنسف عقيدتهم، وهم ليسوا في حاجة إلى هذه الأمور. هذه الأمور إنما تكلم فيها من تكلم من غير سلفنا الصالحين، فاضطر سلفنا من علمائنا إلى الخوض في ذلك وإلى الكلام فيه ليردوا شبهاتهم وليقرروا الحق، واتسع الكلام وتمسك بما هم عليه مما ذهبوا إليه من الضلال أقوام، ما زالوا خلوفا لأولئك المتقدمين من المبتدعة الضالين في عصرنا هذا، ويتناسلون ويقررون تلك العقائد الباطلة على النحو الذي قرره أولئك الضلال. فيحتاج طالب العلم السلفي الداعي إلى الرب جل وعلا أن يعرف هذا من أجل أن يرد عليهم، وإلا فلو أنك درست المذهب الأشعري كان مقررا عليك مثلا فدرسته وأنت لا تعرف العقيدة الصحيحة ربما اعتقدت، وأيضا لو ناظرت أشعري أو ماتوريدي وهم يقولون نحن أهل السنة والجماعة ويقولون عنك وأنت مثبت للصفات على النحو الذي قرره الكتاب والسنة يقولون أنت مجسم، فلو أنك ناظرت واحدا من هؤلاء ولم تعرف كيف رد عليهم سلفنا من علمائنا الصالحين رحمة الله عليهم لانقطعت معه، وكانت فتنة عليك وعلى من حضر مجلس المناظرة، مع أنهم يتهافتون وحججهم كالزجاج وكل كاسر مكسور. فعلى الإنسان أن يعرف هذا إذا احتاج إليه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى معرفة محققة، أما أن يتوغل في معرفته فالأصل أننا لا نخوض في مثل هذا، وكان السلف من المتقدمين لا يخوضون في مثل هذه الأمور حاشاهم، لا لعجزهم عنها وإنما لعدم حاجتهم إليه، فكفاهم الله بالكتاب والسنة وكانوا أهل السليقة اللغوية، فقرروا العقائد الصحيحة واعتقدوها وعملوا بها، وخلف من بعدهم خلوف، فكان الأمر على هذا النحو الموصوف. إذن يقول روى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيء قبله. الحديث في البخاري بلفظ ولم يكن شيء قبله، هناك بعض الألفاظ سوى هذا اللفظ ولم يكن شيء غيره. في رواية ولم يكن شيء معه، وفي رواية ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ ثم خلق السماوات والأرض، فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. سمى ما يكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. هذا كلامهم. فذكر حديث عمران رضي الله عنه، ثم بين أن الناس في هذا الحديث على قولين، وذكر قولا من القولين. ذكر حديث عمران الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بنو تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، فقالوا قد قبلنا. ثم قالوا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. هكذا جاءوا من اليمن مع بعد الشقة ومع ازدياد المشقة ليتفقهوا في الدين. لما سمعوا قول الله جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتعلموا العقيدة، ليتعلموا الأحكام التي تلزمهم، ثم ذكروا أنهم يسألون عن أول هذا الأمر، يعني عن أول هذه المخلوقات وأول هذه الموجودات. فابتدأ وقال كان الله ولم يكن شيء قبله، أخرجه بهذا اللفظ البخاري، والدارمي في الرد على الجهمي، وأخرجه البخاري أيضا، والطبراني في الكبير بلفظ لم يكن شيء غيره، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، والنسائي في التفسير من الكبرى أي من السنن الكبرى بلفظ كان الله ولا شيء غيره، وأخرجه أحمد في المسند بلفظ كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. هذه الروايات لم يرد منها في الصحيح إلا رواية ولم يكن شيء قبله ورواية ولم يكن شيء غيره. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى هو الخالق، وأنه لم يكن شيء قبله بل هو الأول، كما في قول الله تعالى هو الأول والآخر، فلم يكن شيء قبله لأنه هو الخالق، وما سواه فإنه من المخلوقات فيكون هو الأول. ذكر أيضا وكان عرشه على الماء، كما في قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما على أي شيء الماء، فقال على متن الريح. هذا دليل على أن العرش مخلوق من المخلوقات، وكذلك الماء والريح كلها وجدت قبل العرش أو بعده. وأخبر أنه كتب في الذكر كل شيء، أي كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. ففي الحديث أول ما خلق الله تعالى القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ثم خلق السماوات والأرض، أي أوجد هذه المخلوقات كما أخبر بذلك، فقوله كتب في الذكر يعني في اللوح المحفوظ. ودليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وكذلك قول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. التي هي اللوح المحفوظ. وأما قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فالزبور هو الكتاب الذي أنزل على داود. وقوله من بعد الذكر أي من بعد ما خلقنا ذلك اللوح الذي كتب فيه كل شيء، فسمى الله ما يكتب فيه الذكر ذكرا، فما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا. إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث. فالمراد بهذا أن الله تعالى موجود قبل أن يوجد شيء قبله، وأنه سبحانه هو الموجود، والجمهور على أنه سبحانه قديم لم يسبق بعدم، أي أول لم يسبق بعدم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان موجودا ولم يكن شيء قبله، وأنه لم يزل كذلك دائما، وأنه ابتدأ جميع الحوادث كالعرش والماء والريح والسماوات والأرض. فهذه الموجودات كلها من المخلوقات والأفلاك وما أشبه جنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، لم تكن شيئا كما في خلق الإنسان، كما في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي أتى عليه زمان طويل هو لم يوجد ولم يكن شيئا مذكورا. أما جنس الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك الأوقات والساعات وما أشبهها، فلا شك أيضا أنها موجودة، لأنه لا بد أن يكون هناك زمان يمضي، سواء أكان له علامات أم لا، موجود قبل خلق الشمس والقمر وقبل خلق الأفلاك وقبل خلق الليل والنهار، الزمان موجود وليس بحادث. وأما القول بأن الله تعالى صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل له ممكنا، فهذا لا دليل عليه، بل الله تعالى موصوف بأنه فعال لما يريد، وأنه لم يكن معطلا عن إيجاد المخلوقات أو عن إيجاد الموجودات، والله تعالى على كل شيء قدير. قال القول الثاني الذي مر والقول الأول، والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، كان العرش مخلوقا وكان الماء مخلوقا. وقدرت مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة، وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر هو إشارة، هذا الأمر إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. إذن هم سألوا عن أول هذا الأمر، الأمر ها هنا بمعنى المأمور، يريدون بذلك ما هو حاضر مشهود موجود، عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، هم لم يسألوا عن ذلك. وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، يعني لم يذكر خلق العرش ولم يذكر خلق الماء، مع أنهم يقولون أخبرنا عن أول هذا الأمر، ولم يدخل في ذلك العرش ولا الماء، لأنه لم يخبرهم عن خلق العرش ولا عن خلق الماء، وإنما أخبرهم عن خلق السماوات والأرض، لأنهم لم يسألوا عن العرش ولا عن الماء، وإنما خلقوا عن هذا العالم الحاضر المشهود. وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ما سألوه عنه، وأخبرهم أن العرش كان موجودا قبل خلق ما سألوا عنه ولم يتعرض لخلقه، وكذلك أخبرهم عن الماء وأنه كان مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، وهم سألوا عن خلق السماوات والأرض، فأخبرهم عن خلق العرش وخلق الماء، وأن العرش والماء كان مخلوقين ولم يتعرض لأولية في ما يخصهما، وإنما ذكر الأولية فيما سألوا عنه، فالأمر واضح جدا في الحديث. فأقول هذا من الأدلة على صحة هذا القول، قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وإشارة إلى حاضر مشهود موجود. القول الثاني، المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع. هذا هو القول الثاني إلى قوله قبل خلق السماوات والأرض، في آخر الوجه الأول من وجوه صحة هذا القول الثاني، قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أي أن تقدير هذا العالم الذي هو السماوات والأرض كان مقدورا مقدرا قبل خلق هذه المخلوقات بخمسين ألف سنة. وذكر أيضا أن عرش الرب كان حينئذ على الماء، وعلى هذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن بدء خلق هذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض أن الله تعالى خلقهما في ستة أيام ثم استوى على العرش كما يشاء. كذلك أخبر بأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وذلك عندما خلق القلم وقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فقبل خلق السماوات كان العرش على الماء، والماء والعرش كلاهما مخلوق، فأخبر أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل إيجاد السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأخبر أن عرش الرب كان حينئذ مخلوقا وكان على الماء. فتأمل في هذا فإنه واضح لا يحتاج إلا إلى أدنى تأمل، فهو إنما كلمهم عن هذا العالم المخلوق في ستة أيام، وأما العرش فإنه كان قبل ذلك، وأما الماء فإنه كان قبل ذلك، ومع ذلك لم يتعرض لخلقهما صلى الله عليه وسلم. دليل صحة هذا القول من وجوه، أحدها أن أهل اليمن جاءوا يسألون عن أول هذا الأمر، يعني الذي يشاهدونه الذي هو هذه الموجودات السماوات والأفلاك والشمس والقمر والمخلوقات والرياح والبحار والجبال، عن أول هذا الأمر، عن هذا المأمور الذي حصل بأمر الله تعالى وكونه الله بأمره قال له كن فكان. أجابهم عن بدء هذا العالم الموجود الذي هو هذه المخلوقات، فبدأ بإخبارهم عن الله تعالى أنه كان ولم يكن شيء قبله، لم يجبهم عن جنس المخلوقات، لم يخبرهم عن أي شيء من أي شيء خلقت السماوات والأرض، هل أخبرهم؟ لم يخبرهم مما خلقت السماوات، ولم يخبرهم مما خلقت الأراضون، لم يخبرهم مما خلقت الأفلاك، ولم يسألوه عن ذلك. لما أخبرهم عن أولية الله تعالى أخبرهم بعد ذلك عن خلق السماوات والأرض، أنه خلق ذلك كما أخبر بذلك، وأنه خلقها في ستة أيام، وأخبر أنه خلقها حال كون العرش على الماء، فدل على أن العرش كان مخلوقا قبل السماوات والأرض، ولم يخبرهم عن خلق العرش. فلما أخبرهم بأن العرش على الماء دل على أنه مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، وأن الله تعالى خصه بأنه استوى عليه كما يليق به. قال: وأيضا فإنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله. وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، المجلس الذي سأل فيه أهل اليمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجلسا واحدا. يعني هل تعدد المجلس فتعددت الإجابات، أو هو مجلس واحد ومع ذلك فعندنا هذه الألفاظ؟ المجلس واحد، فعلم أنه قال أحد الألفاظ، والآخران رويا بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، لهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل، كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا يعني ومن الوجوه التي تدل على أن القول الثاني هو الصواب وتنصره، أيضا أنه قال: كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده لا على خلقهما، ولم يتعرض لابتداء خلقه له، يعني العرش والماء. فهذه الروايات التي وردت في هذه اللفظة، كان الله ولم يكن شيء قبله، ولم يكن شيء معه، ولم يكن شيء غيره، اللفظة لم ترد في الصحيح ولا في غيره، وقد وهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في شرح هذا الحديث، يعني حديث عمران رضي الله عنه، وهو في مجموع الرسائل والمسائل، في قول إنها في البخاري، وتابعه على هذا الوهم تلميذه الإمام ابن القيم في المدارس، وهم شيخ الإسلام ووهم ابن القيم. فالشارح يقول: وقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا. ثم قال: فعلم أنه قال أحد الألفاظ، والآخران أي لفظ معه وغيره روي بالمعنى، ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث، ثبت لفظ قبله لما في هذا الحديث الذي في الدعاء كما مر، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولكن رواية غيره قد رواها البخاري في صحيحه، ولعلها رواية بالمعنى. ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل، فلقد رواه الحميدي شيخ البخاري، أبو بكر ابن عبد الله بن الزبير بن عيسى، وله مسند مطبوع، مسند الحميدي، وكذلك البغوي صاحب التفسير وصاحب شرح السنة وصاحب المصابيع، وكذلك ابن الأثير أبو السعادات جامع الأصول لأحاديث الرسول من مصنفاته، فاقتصروا على رواية القبل ولم يكن شيء قبله. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول المخلوقات، إنما فيه الإخبار بأن الله تعالى لم يكن شيء قبله. فحاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم عما سألوا، هم سألوا عن هذا العالم المشهود وأشاروا إلى ذلك، أخبرنا عن أول هذا الأمر أي المأمور المكون بأمر الله تبارك وتعالى، فيريدون السماوات والأرض وما بينهما. قال: وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث، ولم يرد كان الله ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. هذه عقدة المسألة وما يدور حوله الكلام، هل كان الله تبارك وتعالى معطلا عن الفعل حتى فعل؟ حاشاه سبحانه وتعالى. قال: وأيضا يعني من الوجوه، فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو مع أو غيره، وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. إلى هنا انتهى نقله من مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى. تكلم عن حديث عمران رضي الله عنه لما جاء أهل اليمن يسألون عن أول هذا الأمر، وأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوم عما سألوا عنه. الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر، لم يكن شيء قبله، ومع ذلك فهذا لا يدل على أنه تعالى كان معطلا عن الأفعال فلم يكن يخلق، بل يدل على أنه خالق. ففي ذكر أن عرشه على الماء دليل على أنه قد خلق العرش، وأنه قد خلق الماء، وأنه خلق مخلوقات قد تكون موجودة وقد تكون معدومة، ولا بد أن يكون خالقا، فالله تعالى لم يكن معطلا عن الخلق. يعتقد المسلمون أن الله تعالى قديم بأفعاله، وأنه الذي ليس قبله شيء، وأن من أعظم مخلوقاته العرش، وقد ورد في عظم العرش ما يدل على أنه أقدم المخلوقات ومن أعظمها، وقد ذكر الله سعة كرسيه في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد ورد أن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش، لأن الكرسي موضع القدمين، وهو السماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة، وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة. فالعرش أعظم مخلوقات الله أو من أعظم مخلوقات الله عز وجل. والله تبارك وتعالى ذكر أنه يقلب المخلوقات، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والله جل وعلا فعال لما يريد. والذين ينكرون تسلسل الحوادث في الأزل يثبتون تسلسل الحوادث في الأبد كما مر، فهل يعارض قولهم بوجود حوادث لا آخر له اسمه تعالى الآخر؟ يقولون لا يعارض قولنا بوجود حوادث لا آخر لها اسم ربنا الآخر، فيقال لهم وكذلك القول بحوادث لا أول لها لا يعارض اسمه تعالى الأول، ولكن كما مر لا ينبغي الخوض في الأمور الغيبية التي ليس عليها دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما يتكلم علماؤنا في تقرير العقائد على النحو الذي درجوا عليه في محاربة أهل البدع بتقرير العقيدة الصحيحة على الضد مما يقرره أهل البدع، فهذا أمر من الأمور المهمة، وعلى الإنسان أن يتوقف عند حده وألا يتجاوز مقداره، فإن الإنسان في الحقيقة لا يعلم شيئا، والله تبارك وتعالى قرر أن ما علمناه إنما هو قليل، وأنه جل وعلا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فعلى الإنسان أن لا يخوض في مثل هذه الأمور، وأن يتوقف عند حده، وأن يجتهد في معرفة العقيدة الصحيحة والإيرادات التي وردت على أهل السنة، عليه أن يعد لها جوابها من كلام علمائنا رحمة الله عليه، من أجل أن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يخاطب كل قوم على قدر عقولهم. فإذا كان مع طلاب العلم فينبغي عليه، وهذا حقهم عليه، أن يخاطبهم بلغة العلم، وأما إذا كان مع العوام أو مع أهل الجهل فينبغي أن يبسط لهم في لغة العلم وألا يتجاوزها. فليس معنى أنهم لا يدركون مقاصد أهل العلم إذا تكلموا بلغة العلم أننا نتنزل حتى نكلمهم بكلامهم، وحتى نخاطبهم بعاميتهم، فإن العامية نجسة، فإذا دخلت على العلم نجسته، فينبغي علينا أن نخاطب كل قوم على قدر عقولهم، فإنك ما خاطبت أو كلمت قوما بما لا يفقهونه إلا كان على بعضهم فتنة. فطلاب العلم لهم حقهم ويكلمون بلغة العلم، وكذلك العوام لهم حقهم ويخاطبون بما يفهمون من لغة العلم أيضا، لا من لغة الجهل، لأنه إما لغة العلم وإما لغة الجهل، فمن ترك لغة العلم فبأي لغة يتكلم؟ يتكلم بلغة الجهل، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.